السلام عليكم. كل موجود طيب بالله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اقرأ. مقدمات شيخ؟ نعم. شبان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مقدمات المؤلف. المقدمة الأولى: إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي. طيب نقف هنا. هذه المقدمة التي هذا هو الدرس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا هو الدرس السادس من دروس شرح كتاب أبي إسحاق الشاطبي الموافق. نقول بالله التوفيق، هذه المقدمة التي بدأ بها الشيخ رحمه الله تدلنا على أمور مهمة وينبغي الاعتناء بها. أولا، وهو معرفة كيفية قراءة كتب التراث. أنا أريد من قراءتنا لهذا الكتاب أن يكون مفتاحا لنا في قراءة الكتب، وليس فقط لهذا الكتاب، ولكن تكون هذه القراءة مفتاحا لنا لقراءة كتب التراث جملة. فهذه المقدمة تفيد هذا المعنى، وهو أن هناك ثمة مصطلحات وعبارات وطرق استدلال يستخدمها سلفنا في كتبهم، وهذه تحتاج إلى معرفة ودربة، لابد أن نعرفها، أن نعرف المصطلحات التي يتعامل بها علماؤنا في كتبهم، لأن المصطلحات هي مفاتيح الكتب. إن لم نعرف المصطلحات التي يستخدمها العلماء في الإبانة عما في أنفسهم من علوم، فإن كلامهم يبقى مغلقا، فلا بد أن نعرف المصطلحات. هذه المقدمة مليئة بهذه المصطلحات، ولذلك أمامنا خياران: إما أن نطوي هذه الصفحات فلا نقرأها، لأننا لم نفهم هذه المصطلحات، لأننا حينئذ فقط نخوض في شيء لا نعرفه، وبعد ذلك نرغي في الكلام وكذا دون أن نفهم مراد المؤلف. وإما أن نضطر أن نقف عند هذه المصطلحات فنشرحها ليحصل في هذا الشرح ليحصل به التصور الصحيح، حتى نتصور العلماء يتكلمون يريدون الإبانة عما في أنفسهم، ما هي المادة التي يستخدمونها واسطة للإبانة عن أنفسهم هذه المصطلح. فلذلك لا بد أن نقف عندها، وربما يحتاج هذا إلى وقت، قد نقف عنده وقد نطيل ولا نطيل، فهذه مسألة، هذا واحد. ولذلك أكرر بأن الذي يريد الرجل وطالب العلم الذي يريد أن يفهم كتب السلف لا بد أن يقف عند هذه المصطلحات فيتعلمها. ولا نقول كما يقول البعض بأن هذه طرق قديمة وبائدة، فهذه تقولها بعد أن تستوعبها، بعد أن تفهمها، وتريد بعد ذلك أن تنشئ أسلوبا سهلا طريقا بينا غير ما استخدموه، هذا لك ذلك. الأساليب ليست حصرا على وقت دون وقت، ولا يجوز لأحد أن يحصر الأساليب التي يتم بها الإبانة. أما في نفوس العلماء. فهذا واحد. الشيء الثاني، هذه المقدمة، ولك سنجد قبل أن نأتي للشيء الثاني سنجد كلمة اليقين، الظن، الكليات، الجزئيات، الاستقراء الكلي، الاستقراء الجزئي، وهكذا. هذه كما ترون هذه مصطلحات يستخدمها أهل العلم، وأهل الأصول أكثر الناس استخداما لها، وهي من قواعد من مصطلحات التي تبين عما يفكر به هؤلاء العلماء. النقطة الثانية في هذه المقدمة ويجب أن تعوها وأنتم تقرؤونها، الإمام أبو إسحاق الشاطبي أفاض في ذكر العلماء الذين سبقوه في بحث هذه المسألة، وهذا يدلنا على مصادر علم هذا الشيخ في هذه المسألة. ستجدون أنه ذكر المازري، ذكر الباقلاني، ذكر الجويني، وأفاض في ذكر في الرد عليهم وفي إبانة ما يقولون، فهذا يبين لنا مصادر ومضان الكتب، مضان العلم الذي كتب فيه، وهذا مهم. فلا بد أن تعرف من أين أتى العالم بهذا الكلام، هذه الطريقة مهمة. وهذا كذلك يوجب علينا شيئا مهما، وهو أن نعرف هؤلاء العلماء، أن نقرأ لهم. انظروا كيف العلم يجر إلى العلم، كما أن الهداية تجر إلى الهداية، كما أن الضلال يجر إلى الضلال. فأنت إذا عندما يأتي ماذا، من هو المازري، أين قال، ماذا قال، عندما يذكر الجويني ماذا قال وأين قال، فأنت هذا هذه النقطة تذهب بك إلى مواطن أخرى، وهذا الموطن يذهب بك إلى موطن آخر، وهكذا. فلذلك لا بد أن نعرف العلماء الذين تكلموا في هذا. وهذا كتاب، الكتاب الشاطبي كتاب متأخر بالنسبة لأصول الفقه، وبالتالي مر على الشاطبي مر على قناطر من أهل العلم قد سبقته وتكلمت في المسألة وهو يناقشها. النقطة الثالثة، هذه النقطة الثانية فهمنا. النقطة الثالثة في هذا هذه المقدمة ستوجب علينا وجوبا لا مفر منه، بأن نناقش ما نقرأ، وأن نجادل ما يقوله العالم ولا نسلم له. سنضطر أن نقف، سنضطر بعد في هذه المقدمة أن نناقش المتكلم، أن نناقش المؤلف، وأن نعرف مراده، ثم بعد ذلك نميز ما نقبله بالأدلة وما نرده بالأدلة. وهذه هذا أمر مهم في قراءتنا لكتب العلماء، وهو ما سميته لكم مرة بالقراءة الجدلية، أن نقرأ. إذا عرفنا ماذا يقول العالم، عرفنا مصطلحاته، خضنا فيها، وصلنا إلى مراده، عرفنا كيف تشكل هذا الأمر، عرفنا الخلاف فيها، صار لنا عندنا أن نقف بعد ذلك لنناقش ماذا يقول. فإن هذه المقدمة، هذه النقاط الثلاثة مهمة جدا لفهمنا لهذه النقطة. بدأ الشيخ هنا عليه رحمة الله في المقدمة الأولى بعد أن ذكر القسم الأول، قال مقدمة لأصول الفقه قطعية. الشيخ هنا تجاوز ما اعتاد عليه المؤلفون في أصول الفقه، لأن كتابه ليس للمبتدئين، وهو قال بأنه ناقش، كما رأينا في المقدمة أنه كتب ما كان يعن له من أبحاث عند قراءته لهذا العلم وعند مباحثته لهذا العلم لأقرانه من العلماء، ذكر هذا في المقدمة. إذن هو لم يجري في هذا الكتاب ما جرى عليه المصنفون في أصول الفقه، لأن عادة المصنفين في أصول الفقه هو أن يشرعوا بالتعريفات، ما هي أصول الفقه، فيعرفونه تعريفا تركيبيا أو تعريفا لقبيا على طرائقهم، ونحن لن نخوض فيها، لن نخوض فيها إلا لن نخوض فيها لأنه لم يخوض فيها. ومن أراد أن يعرف ما هي أصول الفقه تعريفا تركيبيا، ما معنى أصول، ما معنى هذا التركيب، يعني مركبة تركيب إضافي، أصول والفقه، ما هو الأصول، ما هي الأصول، ما هو الفقه، وتعريفا لقبيا أو علميا ما هو معنى أصول الفقه بهذا التركيب، فهذا لن نخوض فيه إلا بمقدار ما يعيننا على فهم مراده. ما هي أصول الفقه؟ هو يقول هنا أصول الفقه قطعية، فعندنا هاتان الكلمتان، الكلمة أصول الفقه لأنه هذه تركيب إضافي، وعندنا القطعي. ما معنى هذا الكلام؟ أصول الفقه الناس يختلفون في تعريفه، ولكن أوسع التعريف له، أوسع التعريف هو ما قاله الرازي وقاله البيضاوي وغيرهم على أن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية. ما مقصود الأدلة الإجمالية؟ يعني النظر في الأدلة باعتبارها أدلة وليس باعتبار فروعها. عندما نقول الأدلة الإجمالية يعني القرآن، لا بما فيه من أحكام، ولكن باعتباره مصدرا من مصادر الأدلة التي تبنى عليه الأحكام. ما هو القرآن؟ كيف تفهم دلالته؟ هكذا نظر. فإذا نفهم الكتاب، نفهم السنة، ما هي السنة، نفهم القياس، نفهم الإجماع، وهكذا. فالأدلة الإجمالية، طيب هل هناك شيء آخر؟ إذا أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية ومعرفة كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد من هذه الأدلة الإجمالية، آلية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية، وثالثا حال المستفيد. إذا أصول الفقه هذه هي الأدلة الإجمالية، كيفية معرفة الاستفادة منها، ثالثا حال المستفيد المجتهد. وبعضهم يرى فقط هي الأدلة الإجمالية ويكفي، وغيرهم والطوفي والشوكاني يقولان بأن أصول الفقه هي مجرد القواعد التي يحتاجها الفقيه عند الاستنباط، هي القواعد. وهذا انظروا بعضهم قال كما السبكي قال أصول الفقه هي فقط الأدلة الإجمالية، لكن الشوكاني الطوفي والشوكاني يقولون كيفية الاستفادة منها فقط. واضح الكلام؟ فإذا عرفنا ما هي أصول الفقه على الجملة، إما القواعد التي يحتاج يعني كيفية الاستفادة منها، هذا كلام بعضهم، أن أصول الفقه هي كيفية الاستفادة من الأدلة، وهي التي أشاروا إليها بقولهم هي القواعد التي يعتمد عليها أو يرتكن إليها الفقيه في اجتهاده. بعضهم قال فقط هي الأدلة الإجمالية، ما يعني معرفة الكتاب والسنة وهكذا النظر فيها، والجمع هو الصواب، والصواب يعني هذا هو الأصوب في ما هي أصول الفقه. طيب الآن عرفنا ما هي أصول الفقه، أصول الفقه، فما هو القطعي وما الذي يقابله؟ القطعي، معنى القطعي هنا ليس إلا في طرق، هو يناقش هنا سنرى بعد ذلك أن مقصوده بالقطعي أي بالثبوت وليس بالدلالة، وهذا يكفي. يقول أن المعنى القطعي يقابله عندهم الظني بأن هذه الأصول أي القواعد التي يستخدمها أو يعملها الفقيه في الاستنباط، هذه القواعد يقول يقينية. وإذا قلنا بأن الأدلة الإجمالية لمن يدخلها، فيقول بأن الأدلة الإجمالية هذه يقينية، اليقيني بمعنى ما لا يمكن للمرء دفعه، لا يجوز دفعه. لماذا؟ إما على جهة الاضطرار وإما على جهة الثبوت. هذا مهم، كيف يثبت اليقين، كيف يثبت اليقين للعلوم؟ إما أن يثبت على جهة الاضطرار، وإما أن يثبت إيش؟ كيف الآن ما معنى ما كيف يثبت عن طريق الاضطرار؟ عندما يقولون من أدلة العقل أن الكل أكبر من الجزء، هذا هل يحتاج دليل؟ لا يحتاج إلى دليل، لأن هذا الحكم، هذا حكم عقلي، هذا حكم عقلي، لأن هذا لا يمكن دفعه، إذن هو اليقين بأنه ما معنى لا يمكن دفعه؟ لأنه ثبت في الفطر بالاضطرار. عندما نقول بأن الإنسان جائز الوجود، الإنسان جائز الوجود، ما معنى جائز الوجود؟ أي يمكن تصوره وجوده وممكن تصور غير وجوده، لأن هذا يقع، هل أتى على الإنسان حين من الدار الموت والحياة اضطرارا يوجبان هذا الحكم؟ الإنسان يمكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد، واضح؟ يقولون الله واجب الوجود لأنهم لا يتصورون الوجود بدونه، ما معنى أنه لا يمكن دفعه؟ إذن بما يثبت اليقين؟ الاضطرار أو أو ب إيش قلنا؟ إما أن يثبت السلام، إما أن يثبت بالاضطرار اليقين، وإما أن يثبت بأدلة اليقين، أدلة اليقين. اضطرار أول ما احتجناش إلى أدلة. كيف أدلة اليقين؟ هناك عند العلماء أدلة تعتبر يقينية، مثل الاستقراء الكلي، الحكم الكلي المستنبط من جميع أفراد الجزئي، هذا يقول يقيني، واضح؟ فإذا كان الدليل يقينيا كان العلم المنتج منه يقينيا. إذن بما يثبت اليقين؟ إما بالاضطرار بما لا يمكن دفعه، وإما أنه ثبت بطريق اليقين. إيش طريق اليقين؟ عندهم أدلة يقينية، عندهم أدلة يقينية. طيب ماذا ما هو الذي يقابل اليقين؟ الظن. هنا نتكلم فقط عن طرق الثبوت وليس عن دلالة الثبوت، واضح؟ ماذا يفيد هذا من دلالة؟ هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. نتكلم هنا فقط بما تثبت العلوم. الظن عندهم ما لا يكون قطعيا، ما لا يكون يقينيا، يمكن النفوس أن تدفعه، واضح؟ يمكن للنفس أو للعقل الإنسان أن يدفعه، أخبرته بخبر فيمكن أن يقبله ويمكن أن ينازع فيه. طبعا من الأمور المهمة جدا أريد أن ننبه عليها هنا، بأن مثلا من الأدلة من اليقينيات منع وجود الشيء في مكانين في حال. أنا سأذكر هذه لفائدة. يقولون من اليقين، يذكرونها في كتب هذه المناطق، يقول من اليقين عدم جواز وجود الشيء في مكانين في حال، في نفس الوقت، الشيء نفسه، وأجازه الصوفية. وهذا يفتح لكم بابا من أبواب معرفة فساد العقل في داخل البيئة الإسلامية، إلى أي درجة وصل الجانب الغنوصي في أمتنا وهم الأغلب من الصوفية وغيرهم إلى القول بمحالات العقول. أمشي هيك الولي بكون عندك وبكون في الحج وبكون بقول أشياء في عدة أماكن. فهذا فقط بعده، أنتم خذوا بعده ما تريدون من أن تفهموا أن مذاهب الغنوص كيف غزت الغنوص. ما هو الغنوص؟ الغنوص مذهب إنساني يدعو إلى المعرفة عن طريق الكشف، لأن المعارف إما أن تنشأ بالعقل وإما أن تنشأ بالنقل ويقولون الغنوص ينشأ بالكشف. ولا أريد أن الصوفية المقصود به الصوفي. إذن ما الذي يقابل اليقين؟ هو الظن. ما هو الظن؟ هو ما لا يثبت، ما يجوز للعقل دفعه، أو ما لم يكن دليله يقينيا. فإن هذا هذه من العبارات المستخدمة، من العبارات المستخدمة التي سنراها الاستقراء. الاستقراء يقسم إلى قسمين عند أهل العلم، وهذا من العلوم المهمة. هذا الاستقراء دليل عند أهل العلم يستخدمونه في العقائد، في الفقه، في النحو. الاستقراء بين قوسين هو الذي أنتج علوم الإسلام. الآن عندما يقسم في العقائد مثلا، عندما يقسم علماؤنا التوحيد إلى أقسام، والتوحيد هو شيء واحد لا إله إلا الله، لكن عندما يقسمون المخاطب والمخاطب والمخاطب به، يقولون يقسم إلى توحيد ربوبية وتوحيد إلهية أو توحيد عبادة. من أين حصل هذا التقسيم؟ بالاستقراء. واضح؟ عندما قال، من قال بأن النحو أنشأه علي بن أبي طالب بقوله بأن الكلام اسم وفعل وحرف؟ ما الذي أنشأ هذا؟ الاستقراء. يعني استقرأ كلام العرب فوجده ينحصر في هذه المسميات، في أنه اسم، إما أن يكون اسما الذي تتكلم به، وإما أن تتكلم بحرف، وإما أن تتكلم بفعل. فجملة العرب لا تعدو أبدا عن هذه. هذا ما الذي أنشأه؟ الاستقراء. فإذا وهكذا العلوم عندما يأتي ويقول الواجب في الشريعة، الواجب في الصلاة إذا ترك المرء ينشئ كذا، أن إذا الركن ينشئ كذا، أن هذه أركان. ما الذي أنشأ هذا؟ الاستقراء. فإذا الاستقراء هو ركن العلوم، ركن العلوم جميعها. وعند العلماء الاستقراء يقسم إلى قسمين: استقراء كلي واستقراء جزئي. الاستقراء الكلي ينشئ اليقين، وهو دليل لا ينقضه إلا جاهل عند جميع الأمم. الاستقراء الكلي دليل ينشئ اليقين ولا يرده إلا مجنون، إلا جاهل. يعني لما الناس الآن يقولون توحيد الحاج، لما يأتي مما نستدل به، ما الذي أنشأ؟ قلنا أن توحيد الإلهية يقسم إلى توحيد النسك، وتوحيد الولاء والبراء، وتوحيد الحكم والقضاء والتشريع. هذا استقراء. لما يأتي واحد ويقول هذا تقسيم بدعي، نقول له أنت مبتدع، لأنه يقول لم يقل به السلف. نقول السلف أنشأوا قواعد العلوم ولم يحصروا العلوم. ما حصروا العلوم؟ العلماء ما حصروا العلوم، ولذلك أنشأوا لنا ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. من أين أتيتم به؟ الاستقراء. وأنشأوا له علما خاصا به، وهكذا. فلذلك علماؤنا علمونا قواعد الاستنباط، وأهمها هو الاستقراء، ولم يحصروا لنا العلوم ولا المصطلحات. المصطلحات لا تنتهي، والعلوم وأفرادها لا تنتهي، وإنشاء القواعد والأنماط لا ينتهي. هذا لا ينتهي. هذا هنا يأتي دور العالم. ما يأتي يقول لك من أين أتيت بهذا؟ هذا جهل. اسأله ما من، هل استقرأت؟ فإذا استقرأه وقدم له، أما أن يقول لم يقل به الأوائل، هناك كل العلم لم يقل به الأوائل. طيب، فإذا الاستقراء هو دليل يقيني ينشئ اليقين ولا يرده إلا جاهل. الآن ما هو الاستقراء الكلي؟ هو انظر ما هو الاستقراء، هو القراءة. شوف هذا هنا مهم جدا، هذا مهم، هذا بدك هنا، هذا بدك تنظفه. بالاستقراء هو قراءة، الاستقراء هو من القراءة. إذن هناك قراءة، هناك قراءة. ما هي هذه القراءة؟ هو إدراك النظم الجامعة للأشياء، النظم الجامعة للأشياء. شوف، أنت قرأت معاني الأشياء فأدركت اتفاقها على معنى، هذا الاستقراء. لكن انظر إلى عظمة علمائنا في استخدام كلمة القراءة لهذا المعنى. إذن القراءة هنا عند علمائنا هي النظر والبحث والاستنباط. كلمة قرأ لا تعادل كلمة إيش؟ تلا، لا تعادل كلمة تلا. وذلك قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. القراءة هي استيعاب ما يتلى عليك، استيعابه وإدراكه. فانظر، هذا من عظمة علمائنا. الاستقراء، ما من الاستقراء؟ يعني قرأت أفراد المجموعة التي بين يديك، جميعها، جميع أفرادها، كان تريد أن تعرف ما هو الإنسان، فقرأت جميع الإنسان فوجدت فيه صبغة جامعة له. هذه القراءة التي هي قراءة مستوعبة تامة لجميع الأفراد ومدركة لحقائق هذا الذي قرأته ونظرت فوجدت فيه شيئا جامعا. هذا هو استقراء كلي. واضح الاستقراء الكلي؟ أنا أحضر لك حبات تمر فأقول لك أعطني شيئا جامعا لها، فأنت تنظر فيها قراءة. قراءة يعني ما معنى القراءة هنا؟ النظر والبحث والتدقيق. قرأتها فوجدت أنها مثلا كلها فيها صفة البياض، فقلت هذه بيضاء. هذا استقراء كله. هذه صفة تجمعها صفة البياض، هذه تجمعها صفة الحلاوة، وهكذا. فالاستقراء الكلي هذا لا ينكره لا جاهل. وهذا الاستقراء الكلي بقاؤه يعني بقاء العقل الناظر فيه متفتحا. إذا ما دام موجود في عقل متفتح فتبقى القراءة قائمة في كل العلوم وفي كل الأشخاص وفي كل الجماعات وفي كل الأحداث. هذا الذي يجعلك تقرأ الظواهر. هذه ظاهرة عجيبة، فأن تبحث فيها في داخلها لترى ما هو الخط الجامع، الخيط الجامع لخرزها. طيب، إذا يقابل الاستقراء، فهمنا الاستقراء الكلي مفهوم. الآن يأتي الاستقراء الجزئي. الاستقراء الجزئي أن تقرأ أغلب ما بين يديك من الأفراد. عندك أفراد لم تقرأها كلها، قرأت أغلبها. فهذا عند أهل العلم بعضهم لا يراه دليلا وبعضهم يراه دليلا ظنيا، يعني لا تستطيع أن ترده ولا ردا كليا، ولا تستطيع أن تقبله قبولا كليا، فيبقى في مجال الظن الراجح لأنك قرأت الأغلب. قرأت الأغلب، وهذا يسميه اليوم بعضهم الإحصاء إلى آخره، لهم أسماء جديدة. فهذا إذن عندنا الاستقراء. إذن الذي ينشئ هنا، الذي سنرى أن الإمام الشاطبي الذي أنشأ لديه اليقين هو الاستقراء. الذي أنشأ لديه اليقين في وصول الفقه والاستقراء، وكذا يقول، سنرى نحن. واضح؟ إذن فسرنا معنى كلمة أصول الفقه. ماذا؟ قطعية. يعني تكلمنا عن الأدلة اليقينية والأدلة الظنية، الاستقراء الظني والاستقراء القطعي. ثالثا، الشاطبي يفتح لنا أنواع الأحكام. هذا في باب عند المناطق والمتكلمين، لكنه يستخدمها، فنحن على وجه الاضطراب. قلق كما قال المتنبي، قلق كأن تحته الريح. احنا هيك مضطرين، شو بدنا نسوي؟ يفتح لنا قلت بسبب الاضطرار، نحن على الاضطرار ان ندخل هذه العلوم. فيقول الشاطبي رحمه الله يستخدم تلك العبارات من أنواع الأحكام. ما هي أنواع الأحكام في الوجود؟ ما هي أنواع الأحكام؟ يقول علماؤنا الأقدمون بأن الأحكام ثلاثة. أولا الحكم الشرعي وهذا معروف، ما تعلق بالحلال والحرام، والأحكام الخمسة المعروف. إذن أولا الحكم الشرعي، الأحكام ثلاثة في الوجود. ما هو الحكم؟ الحكم هو بهذا المعنى. ما هو الحكم؟ هو مقررات الشيء، المقررات التي يطلقها المرء على الشيء. إما أن يطلق على الشيء حكما شرعيا حلال حرام، وإما أن يطلق عليه حكما عقليا. والأحكام العقلية عندهم ثلاثة. أنا أقدم هذه المقدمات حتى نقرأ المقدمة بسهولة وبيسر فنفهم ماذا يقول الشيخ. وأنا قلت هذا لا تجدونه بعد ذلك، هذا مضطرين إليه في الابتداء، وإن شاء الله بعد ذلك نجد الأمور أسهل من ذلك بكثير، لكنها مقدمة ضرورية وهي مقدمة نافعة لنا لفتح هذا الباب حتى نفهمه، حتى نعرف كيفية قراءة كتب تراثنا وسلفنا. إذن عندنا إما الحكم الشرعي وعرفنا أقسامه أو سنعرفها، وإما الحكم العقلي. والحكم العقلي إما أن يكون عندهم واجب أو جائز أو مستحيل، وهذا تكلمنا عنه الآن. الحكم الواجب ما لا يرده العقل ويؤمن به على وجه الاضطرار، المستحيل لا يكون، كما ضربنا أمثلة في اجتماع ضدين معا في حال. اجتماع ضدين معا في حال، شو يقولوها؟ هاي عبارة مهمة. اجتماع ضدين معا في حال أغرب ما يأتي على العقال. واضح يا مشايخ؟ لكن نحن نجمع ما شاء الله، لأنه إحنا عندنا ولاية، الولاية كسرت كل القواعد. المهم، فالمستحيل مثلا أن يكون الجزء أكبر من الكل، هذا مستحيل، وضربنا هكذا. ما يناقض الواجب في الأحكام العقلية هو المستحيل والجائز، هذا جائز أن يكون وجائز أن لا يكون. طيب، وهنا وها هنا نقطة، فجواز هنا هنا نقطة، هذه نهتم لها، أنا أضعها لأهميتها لأننا سنستخدمها كثيرا. ما أجازه العقل لا يعني أن يجيزه العادة والوجود. ما أجازه العقل لا يعني أنه جائز الوجود. أيوة، هذه احفظوها لأننا سنحتاج لها كثيرا. كثيرا ما يكون في العقل جائزا، ممكن العقل ممكن يجيزه، لكن في الوجود لا يمكن وجوده لعدم وجود أدواته ولا أولياته. ولذلك الناس يضعون الاحتمالات الكثيرة ويقول العلماء هذه احتمالات عقلية، يعني يمكن للعقل أن يتصور وجودها، لكن الواقع لا يمكن أن في الواقع لا يمكن أن تكون موجودة. فالعقل في تصوراته أوسع من الواقع، العقل في تصوراته أوسع من الواقع. الآن عندنا الأحكام العادية، نفس الحاجة، الأحكام العادية التي تنشأ. ما هي الأحكام العادية؟ التي تنشأ عن طريق الملاحظة. النار تحرق. الثالث الأحكام، قلنا ثلاث أحكام شرعية، أحكام عقلية، أحكام عادية. الأحكام العادية تنشأ عن طريق الملاحظة. الآن عرفنا مصطلحات الشيخ التي يستخدمها بين يديه. هنا الشيخ يجبهنا يعني يضرب جباهنا مواجهة، فيقول أن أصول الفقه قطعي في الملاحظة. واضح الكلام؟ عبارته واضح. من أين أتيت يا إمام بهذا؟ الناس نازعوه، وهو نازع الناس. قبل الشيخ هناك من نازع هل أصول الفقه قطعية؟ الشيخ يريد أن يقر أنها قطعية. ما الذي تريده بالقطعية؟ هل الأدلة التي يقولها الأصوليون الأدلة الإجمالية قطعية أم أن هناك ما هو قطعي وهناك ما هو مختلف فيه؟ خلينا نحلل العبارة إلا إذا أراد شيئا آخر. يمكن لنا نقول الشيخ يريد شيئا آخر، لكننا حين نتعامل مع الألفاظ التي بين يدينا نجد أن الشيخ لم يصد فيها. لأننا إذا قلنا بأن أصول الفقه هي القواعد التي على قاعدة الطوفي والشوكاني وغيره، أن أصول الفقه هي القواعد التي يستخدمها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، هذه قواعد لا يوجد إلا القليل متفق عليه، أو يوجد ما هو متفق عليه ويوجد مختلف فيه. لنأتي إلى دلالة العام، لنأتي إلى علاقة العام بالخاص، لنأتي إلى القاعدة، هل يبدأ الفقيه بالجمع بين الأدلة أم في ترجيح النسخ أولا، أو هو قول أحد الأقوال دون الآخر؟ هذه هي قواعد التي يستخدمها الفقيه في الاستنباط ومختلف فيها، فمن أين إذا وقع الاختلاف؟ وقع الاختلاف، احنا شرطنا لما قلنا قطعية ما لا يمكن العقل دفعه، فإذا وقع الاختلاف فمن أين جاءت القطعية هذه؟ من أين؟ واضح؟ وإذا حملناها أي شروط المستفيد على التفسير الأول، فوجدنا أن هناك شروطا للفقيه غير متفق عليها، حفظ كتاب الله، الشافعي يشترط للفقيه المجتهد أن يكون حافظا لكتاب الله، خالفه آخرون قالوا يكفي أن يعرف أماكن آيات الأحكام فيرجع إليها، وهكذا. فمن أين جاء القطع؟ من أين جاء القطع؟ هناك إذن الصواب، وهذا قول أستاذنا فتح الدريني عليه رحمة الله، يقول بأن وهو من أعلم الناس في هذا العصر بالموافقات، دكتور فتح الدريني كان يقول بأن أصول الفقه منها ما هو قطعي، مثلا كقولنا إن القرآن الكريم دليل، إن السنة دليل، إذن هناك في أصول الفقه ما هو قطعي وهناك ما هو ظني. طيب، هناك نقطة يسلم لها أبو إسحاق الشاطبي، وسنقف عندها لأهميتها وبشرح إن شاء الله مسهب لها، فنتابع. واضح الكلام؟ انتهينا من هذه الكلمة، نقرأ نعيد قراءة الكلمة يا شيخ. إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي. أيوة، الآن ما هي ما المقصود بكليات الشريعة؟ ما هي الكليات الشريعة؟ بمعنى على الكليات الشريعة هي القواعد التي أنتجها الاستقراء الكلي. واضح ما هي الكليات؟ هي القواعد التي أنشأها الاستقراء الكلي. لو أردنا أن نعرف مثالا لقلنا مثال أن الأمر يفيد الوجوب، هذه هناك من يقول هذه أخذت باستقراء كلي، هناك من ينازعهم يقول هناك من الأوامر في القرآن ما لم تكن كذلك إلى آخره. فالقصد بأن الكلية، ما هي الكلية؟ الكلية هي القاعدة الجامعة لكل أفرادها، القاعدة الجامعة لكل أفرادها. ما الذي أنتج القاعدة؟ ما الذي أنتجها؟ الاستقراء الذي أنتج الكلية، وهي القاعدة الجامعة التي ينتظم فيها جميع أفرادها الذي أنتجها الاستقراء. هنا لأنه سيعود، أنا أنبه لما سيعود إليه. هذه الكليات، انتبهوا، وهذه من طرق البحث الأقدمين وتعمقهم وإكثارهم لها، هذه الكليات ما التي أنتجها؟ لما قلنا الاستقراء لجميع الأفراد، إذن من الذي أنتج الكلية؟ الجزء. من الذي أنتج الكلية؟ الجزء. بأي آلة وصلنا إليها؟ عن طريق الاستقراء. لكن كيف نتجت الكلية؟ بالجزء. إذن من السابق، الجزء أم الكلي في هذا الباب؟ إذن الجزء هو الذي سبق الكلية. ومن هنا هذا يدخلنا في الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. واضح هذا؟ فالقواعد الأصولية سابقة، القواعد الأصولية سابقة على الجزئيات، حاكمة عليها، والقواعد الفقهية تالية للفرعيات. ما تحتاج إلى شرح، ولكن نكتفي الآن بها. القاعدة الأصولية سابقة على الفرع، بل لم ينتج الفرع إلا بإعمال القاعدة الأصولية. يعني عندما نقول، انتبهوا، عندما نقول بأن الصلاة فريضة لأن الأمر يفيد الوجوب، فإن الله قال الأمر يفيد الوجوب، استخدمناها من أجل الإنتاج الحكم الفرعي أن الصلاة واجبة لقوله تعالى وأقيم الصلاة، فلما كانت أمرا والأمر يفيد الوجوب دل على هذا الحكم، مفهوم؟ وهذه قاعدة أصول، فالقاعدة الأصولية سابقة للفرع. لكن القاعدة الفقهية لما نقول لا ضرر ولا ضرار، وحديث نبوي صلى الله عليه وسلم، أو لو جئنا بقولنا الشك لا يبطل اليقين، أو اليقين لا يثبت الشك، هذه قاعدة فقهية مش قاعدة أصولية. من أين نتجت؟ من استقرائنا لفروع فقهية، استقرائنا. فإذا كانت القاعدة الفقهية تالية على الفرع، واضح؟ فالقاعدة الأصولية حاكمة على الفرع قد سبقته. طيب، فيقول هنا والدلو ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، لما كانت كليات الشريعة صارت هكذا العبارة، ولما كانت كليات الشريعة قد أنتجها الاستقراء الكلي فهو دليل يقيني، كانت قطعية. واضح؟ لأنها أنتجت من قطعي. أكمل شيخ. بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع. صار الآن كلام واضح، أنها كلية فأنتجت عن طريق الاستقراء الكلي المفيد. لماذا؟ هذه كلمة القطع مثل كلمة اليقين، واضح؟ فصار الكلام الآن واضحا بينا إن شاء الله تعالى. بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع، نعم. وبيان الثاني من أوجه، أحدها إنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهي قطعية. هنا نقف قليلا، وهذا ما أريد أن أقوله. بلا شك أن الشيخ هنا في هذا الموقف هو منتج كلامي، هو يقول كلام صحيح، ولكن على الجملة هنا الشيخ منتج كلامي، وهذا للأسف نشأ في عصر كثر فيه الهجوم على الشريعة، وبالتالي نشأ ما يسمى بالدليل العقلي والدليل النقلي، وهذه أصلا تحتاج إلى دروس وتحتاج إلى بيان، ولا يكفي ما يقال ما تسمعونه العقل يوافق النقل، وهذه كلمات سهلة الآن أن نقولها، لكن كيفية إنتاج هذه المواد العلمية في تاريخ أمتنا له ظروفه، ولكن ما يهمنا الآن. أننا لا ننكر بأن الحكم العقلي مفيد للقطع، بس على أي شرط؟ على ما اشترطنا عليه أن الحكم العقلي قد أفاده الاستقراء الكلي، واضح؟ مش قلنا أن الحكم العقلي يفيد القطع بشرط أن يكون أنتجه الاستقراء الكلي، لأنه هي قضية عقلية. بماذا أفدت؟ عن طريق العقل. بماذا أخذت هذا الحكم؟ عن طريق الاستقراء الكلي، آمنا بهذا. لكن المصيبة في أن المقابل له وهو الحكم الشرعي بهذا القطع الذي حمله الحكم العقلي صار الحكم الشرعي عند من تكلم به لا يفيد هذا القطع واليقين، لا يفيد، فصاروا على القسمة التالية بأن الدليل الشرعي ظني جملة. الدليل لماذا؟ إما أن يحملوه على الظن من جهة الثبوت، وإما أن يحملوه على جهة الظن من جهة الدلالة. هذه الثنائية المقيتة والصراع بين ما هو عقلي وما هو نقلي هو الذي أنشأ ما يسمى بالتأويل، مفهوم؟ هو الذي أنشأ ما يسمى بالتأويل الذي سماه ابن القيم طاغوت، سماه طاغوتا. لماذا؟ يقول بأن الشريعة ممكن، القرآن تقول القرآن قطعي بلا شك في ثبوته لأنه مستفاد من جهة التواتر، والتواتر عندهم دليل يقيني لا يمكن الطعن فيه في أنه نزل من الله إلى آخره. ولكن ما هي دلالته؟ يقولون بأن هنا ننتبه لهذه النقطة، وهذه إن شاء الله نأتيها عند الكلام على العام والخاص وغيرها والألفاظ، ولكن نقف عندها لأهميتها هنا. يقولون بأن عامة الخطاب العربي على مستوى الظاهر، أرجو أن تفهموها وستحل عليكم إشكال كثير، وتعرفكم بطريقة كلام علمائنا في هذه الفترة. هذه الفترة الأوائل لا يتكلمون بهذا، ليس عندهم هذا. ما هي بماذا حملت المعاني الإلهية؟ بماذا حملت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ بماذا حملت؟ حملت باللغة. الذي حمل المعاني الإلهية لنا لتصل إلينا عن طريق اللغة، قالوا اللغة عامتها في مستوى الظاهر، والظاهر دلالته على المراد ليست يقينية. ما هي الدلالة؟ أين الذي ينشئ اليقين في الدلالة؟ قالوا هو النص وليس الظاهر. ما الفرق بين النص والظاهر؟ هذا لو أن هناك دراسة الفقه مستوعبة لكان الجواب سهلا، أقف عنده. الظاهر ما كانت دلالته على المراد دلالة مقدمة مع احتمال وجود الآخر، والنص ما كانت دلالته على المراد مفردة لا يشاركه غيره فيه. ومثال ذلك لو مثلنا أن المعنى للكلمة كالكرة، فإنك تنظر إلى الكرة فتجد أن عامتها على لون واحد، لكن قد يشارك هذا اللون ألوان أخرى في جهة يسيرة منها، مفهوم الكلام؟ مفهوم؟ أن كرة لوناها بالسواد أبقينا جزء يسير منها، لوناها بالبياض أو لوناها ببياض وأحمر وأزرق إلى آخره. فهذا هو الظاهر. النص لا، جئنا للكرة ولوناها جميعا بالسواد، فدلالة الكلمة على المراد في النص دلالة واحدة لا يوجد غيرها. دلالة الظاهر على المراد دلالة أغلبية لكن قد يشاركها. فلما واضح الكلام؟ واضح هذا الكلام. فلما قالوا بأن عامة العربية، هذه كلمة الجويني، فلما قالوا بأن عامة اللغة العربية دلالتها دلالة الظاهر إلى النص، كان احتمال وجود التأويل فيها قائما. واضح؟ ممكن تؤول. ولما نعود قال لما كانت العربية دلالة ألفاظها على المراد في مستوى الظاهر فدل على إمكانية التأويل. من عيد العبارة بطرق مختلفة ودل على شيء واحد. طيب إذا الأحكام العقلية عندهم أحكام ماذا؟ يقينية. والآن جينا للشرع، بدأك القرآن إفادة اليقين أنه متواتر، نتكلم حتى عن دلالته. فالآن دلالة إذن أغلبها ظن، إذا أغلبها ماذا؟ أغلبي ظني غالب، ظني غالب. إذن من الذي يقوى، اليقيني أم الظن الغالب؟ اليقيني. وبالتالي كان واجبا على أي اعتراض بين البرهان، الآن بدي أشرح البرهان سأتي إليها، أي اعتراض بين العقل والنقل وجوب التأويل، ندور على هذا الجزء في داخل هذه الكرة ولو كان ضعيفا ليتوافق مع العقل. هذا الذي أنشأ التأويل. واضح الكلام؟ هذه كلمات المتكلمين من أئمتنا العظماء الذين دافعوا على الشريعة في وقت هجوم الزنادقة. لكن للآخرين كلام، الذين ابتعدوا عن تعظيم الشريعة، هذا المعظمين للشريعة كما ترون، ويعني هم يريدون نصرة الشريعة، ولكن عندنا أناس ذهبوا أبعد من ذلك، تجدون كلامهم قد غزا بعض المعظمين للشريعة، وهو أن القرآن دليل خطابي والعقل دليل. هذه كلمات لازم تعرفوها، هذه جزء من قراءتنا التراث. إذا ما بتفهمش الألفاظ واحد يقول إيش دور المغلب، نقول خلاص بتقرأش كتب التراث، سكر عليه. فمضطرين إحنا، ليس لأن هذه هي العلوم وليس لأن المنطق هو علوم الإسلام، لا نقول هذا، علوم الإسلام بريئة من هذا، ولكننا حين نقرأ التراث لابد من أن نمر على هذه المصطلحات، والعلماء يتعاملون بها، وحتى المشايخ السلفيين يتعاملون بها. أنت لما تذهب لابن القيم تجد هذه البرهاني واليقيني والقطعي والظني والعقلي، تجد هذه الكلمات. أحد الإخوة كنا نقرأ يوما في إعلام الواقعين، فمررنا على القياس العقلي وقياس العلة وقياس، قال لي والله ما بعرف غير القياس اللي مذكور في كتب الفقه، وهو يقرأ كتاب رجل سلفي أصيل ومضطر أن يعرف ما معنى هذه الكلمات وهذه المصطلحات. هذا مهم جدا، خذوها تتعبنا قليلا لكنها بعد ذلك تفتح لنا الأبواب في الراحة في قراءة الكلام دون أن يعترضنا معترض. إذا النقطة الثانية، الذين ابتعدوا أكثر من هؤلاء في إهانة الشريعة ولم يقصدوا، المتكلمين كما ترون نصروا الدلالات العقلية أو البراهين العقلية كما يسمونها على الشريعة على وجه ما، ونشأ التأويل المصيبة والطامات فيه، والكلام كله على قضايا الأخبار الغيبية وليس في الأحكام. الآخرون ابتعدوا قليلا عن هذا، عن موطن هذا التعظيم، أو قل تعظيمهم، بحيث قالوا من المنكر من القول وزورة، وهو أن الخطاب القرآني هو وهو دلالة خطابية. القرآن دلالة خطابية، هذا كلام الفلاسفة وبعض من تعلق بهم ممن تنشق بالفلسفة ولو كان فقيها، وأن أدلة العقول برهانية. هنا نشأ ماذا عندنا؟ نشأ مصطلحان، مصطلح البرهاني ومصطلح الخطابي. مصطلح البرهاني، المرهان ما هو؟ هو تركيبات العقول وأدلتها، مثل ما ذكر الاستقراء، هذه أدلة عندهم ماذا؟ برهانية. معنى برهانية أي مقطوعة لا يجوز ردها، قطعية لا يجوز ردها. وأما خطابية، كيف خطابية؟ قالوا بأن كلام المناطق والفلاسفة كلام لأصحاب العقول، والقرآن والسنة كلام موجه للعوام فهو خطابي. ما هي أدلته؟ أدلته التخويف والترغيب. شفتوا وصلت أدلته؟ ما هي أدلته؟ أنه يخوف ويرغب، وهذه مما تصلح للعوام خطابية. واضح كلام؟ وهذا مأخوذ من كلام أرسطو في تقسيمه لأساليب الخطاب. أرسطو هو اللي قال، قال هناك خطاب برهاني وخطاب خطابي. خطابي بيستخدم الترغيب والتشويق، ولكن لا يستخدم العلوم ولا البرهان العقلي، والعقل في مباحثه أدلته برهانية، يستخدم الأدلة التي لها أصحابها. واضح الكلام؟ هل الكلام هذا صحيح؟ لا، نعوذ بالله. والله أعلم من خلق، والله عز وجل ما من قضية في الكتاب إلا وهي مقامة على معنى من معاني، يعني معنى من معاني الحق. ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بماذا؟ الحق، بالحق. وذاك أدلة القرآن هي أدلة العقول السليمة، وكذلك سائقة للنفوس السليمة. يكفي هذا الآن. طيب، يعني قلنا بأن القرآن، وهذه هذا من مهمات القرآن، إما أن يجرد الكلام، تجد الكلام في كلام الناس إما أن يجرد على العاطفة، وهذا كلام الصوفية وكلام العوام، إما أن يجرد على العاطفة بلا عقل، وإما أن يجرد بما يزعمون أنه العقل بلا عاطفة. والقرآن الكريم جامع للأمرين، يعطي العقل أقصى ما يريد، أقصى ما يريد وليس أقصى، أقصى ما يريد من أدلة، ويملأ النفس أقصى ما تريد من تشوف وتخوف. القرآن يملأ النفس أقصى ما يريد من أدلة، ويملأ النفس ما تريد من التشوف. التشوف والتخوف. الكتاب الشاطبي ليس كله هكذا، لا تخافوا، لكن هذه هو مضطر أن نتعامل مع هذه المقدمة. وكان باستطاعتي أن أقول دعكم من هذا الكلام، لا قيمة له في أصول الفقه، ولكن ستبقى في قلوب بعض طلبة العلم الحسرة كلما نظر إليه قال إيش الكلام، لكنها بينة واضحة، يعني نتعب يوم يومين، ولكنها تريحنا إن شاء الله لما يأتي من أي كتب، أي كتب أخرى تجدون هذه الكلمات، وستضطرون حتى في كلام السلف، حتى في كلام ابن تيمية، حتى ابن كلام ابن القيم، هذه كلمات موجودة، هذه طرائقهم في بحث هذا العلم وفي علوم أخرى. عندما أنت تفتح كلام ابن تيمية في الرد على المتكلمين، في الرد على هذه كلماته، يعني حتى وأنت تقرأ لرجل سلفي فيما يقول أو لرجل سني فهو يستخدم هذه العبارات، لأنها أسلحة عصرهم، هذه أسلحة عصرهم. هل يقول قال أين أسلحتهم اليوم؟ لا يمكن أن تفهم كلام، لا يمكن أن تقيم الحق اليوم حتى تفهم الحق على ما كان عليه الأوائل. وهل هذا في فائدة لنا؟ والله أنا كان في قلبي أن أتكلم آثار هذا الكلام على واقعنا، ولكن لا، ليس هذا وقته. تفضل يا شيخ. وبيان الثاني من أوجه، أحدها أنها ترجع أصول الفقه، ترجع أصول الفقه هنا. نعم، إنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهي قطعية، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضا. إذن ها هنا نقطة تضعونها فيما تقدم في المقدمات التي ذكرتها، بأن أصول الفقه إيش قلنا؟ هو العلم الجامع للعقل والنقل. هاي وجدتموها الآن؟ هذه صارت واضحة. أصول أن أصول الفقه يقول إما أن ترجع إلى أصول عقلية، وإما إلى استقراء كلي من أدلة الشريعة. فإذا أصول الفقه هي جامعة. ما إحنا انتبهوا بأصول عقلية وانتهينا منها، نقول هي إلى كليات، إلى استقراء كلي من أدلة الشريعة. إذا في الحقيقة لا يمكن للمرء أن يكون عنده أصول الفقه على استواء حتى يكون، شوف انتبه، حتى يكون جامعا لفروع الشريعة. هل هذا كافي؟ شو بقولوا؟ ايش بقولوا؟ ما داكم الدليل العقلي؟ تعالوا وتأملوا الدليل النقلي، شو بقول؟ انتبهوا إلي، هذه العبارة مهمة. استقراء كلي، استقراء، إذا هو ما استقراء كلي في ماذا؟ إذا ماذا يحتاج؟ العقل. يحتاج إلى أن يكون قارئا لفروع الشريعة، هذا واحد، أن يكون عالما أي علوم الشريعة والنصوص بين يدي، الفروع بين يدي، كتاب الله بين يدي، السنة النبوية بين يدي، الفقه الذي قال به الصحابة بين يدي. هل هذا يكفي؟ هل هذا يصنع منه أصوليا؟ هل يصنع منه عالما لإنشاء الأصول؟ الذين الآن الأمة، أمتكم تعرف الكلام، يتكلمون بالكلام، لكن هل يستطيعون معرفة ما عرفه علي بقوله الكلام اسم وفعل وعار؟ هذه تحتاج إلى ماذا؟ عندما جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي وقال بأن الشعر العربي محصور في هذه البحور، هذا كيف هذا؟ الناس يحفظون الشعر في عصره، يعرفون هذه الأفراد، لكن كيف أنشأ الكليات من الجزئيات؟ هذا هو، هذه عبقرية البناء الإسلامي، هذه عبقرية العقل الإسلامي الذي لا يوجد له مثيل في العالم قط ولا في التاريخ الإنساني قط، وهي القدرة على إنشاء العلوم من مواد متعددة وكثيرة جدا، أن ينشئ منها علما جامعا لها. فقوله الكليات المأخوذة من أدلة الشريعة، إذن الرجل الأصولي لابد أن يكون عالما لأدلة الشريعة، قادرا على نظمها، نظمها في سلسلة واحدة لا تختلف. واضح الكلام؟ احفظوا هذا لا تضيعوا. تفضل. قال نعم. ولا ثالث لهذين، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما. إذن الأصول إما أن تأخذ من دليل عقلي، وإما أن تأخذ من دليل كلي استقرائي، وإما الجمع بينهما، ولا ثالث له. نعم. والمؤلف من القطعيات قطعي، وذلك أصول الفقه. تكلمنا. نعم. والثاني الآن هذه، انتبهوا، أنا لا يهمني أن تحفظوا فقط العبارة، يهمني أن تعرفوا كيف ينشأ، كيف ينشأ العلم. إذن أقام، انتبه، أقول مرة ومرات، أقام البرهان أولا على دليل ما يقول. هل هذا كاف؟ لا بد أن ينشئ النقض لما يعارض. هذه طريقة علمائنا، أن ينشئ الدليل على ما يقول. والدليل عند علمائنا يقسم إلى قسمين، دليل استشهاد ودليل اعتضاد. أنا لو بقيت في هذا المواضيع في الصفحة الواحدة سنة ما عنديش مشكلة، لأنه هذا مهم جدا، بعدين تقرأ كتاب لحالك ما عنديش مشكلة. الأدلة عند علمائنا إما أولا أدلة استشهاد أو أدلة اعتضاد. ما هي أدلة الاستشهاد؟ هو الذي ينشئ الحكم. الاعتضاد هو الذي يقوي الحكم. هل هذا كافي؟ لا بد من وجود نقض المعارض. واضح الكلام يا مشايخ؟ واضح الكلام؟ بمعنى أنك استدللت على المسألة استشهدت لها بدليل قوي ينشئ الحكم، بعدين قويتها من هنا وهنا، بعدين بعد ذلك أنت هناك لابد أن ينشأ في ذهنك أو في ذهن السامع بعض اعتراضات، فلابد أن ترد عليه. ومن الجهل بمكان ومن الانحراف في أجلى صوره، هو أن يأتي العالم لينقض القاعدة بالنظر إلى دليل الاعتضاد أو إلى دليل النقد. هاي بسواها اليوم أغلب المشايخ بتعاملوا معها، وللأسف يأتون إلى الأدلة فيبتعدون عن دليل الاستشهاد ويتعلقون بما ذكره المثبت على جهة تقوية والاعتضاد فيزعمون أنهم قد نقضوا الدليل. هاي طريقتهم، طريقة هاي العقاد مشهورة بها العقاد في كتبه، ومشهور فيها شيخ معاصر من غير ذكر أسماء، ومشهور في أغلب المشايخ. تجد الشيخ كتب المسألة ألف فيها ويأتي ويقول ومما يدل على بطلان قوله أنه قال، يذهب لماذا؟ يذهب إلى أدلة الاعتضاد وذكرها مسكين من أجل أن يقوي مسألته، يعرف أنها ضعيفة ما لو استقل، يعرف أنها ضعيفة ما لو استقل، لكن ذكرها على، فيقول انظر وما الدليل على أنه قال، انظر إلى قوله وهذا منقوض، هو ذكرها وهذا شايفين مفهوم. أو يأتي إلى الدليل المعارض فينقض بعضه الذي ينقض، يعني الدليل المعارض قد يكون فيه شيء يتعلق بالمسألة وشيء لا يتعلق بالمسألة، فهو يرد على ما تعلق بها من نقد، فيأتي ليثبت من ما لم يكن له تعلق في المسألة في النقد. واضح الكلام؟ هذا يفعله مشايخنا أذكياء في هذا ويفعلونه، ولا يأتي ليناقش أصل المسألة ولا ما قاله في الدليل الأصلي، فيتعلق بالفروع أو ما تعلق بها من أجزاء ليست أصلية فيها. واضح الكلام؟ هذا باب ما شاء، هذا يحتاج إلى أن تقرأ كتب الردود وكتب المشايخ والكتب اللي والكلام اللي بيطلع في الإنترنت والكلام لما ينقض العلوم، كلها أغلب ما ينقض مما يتعلق بالاعتضاد. وهذا كذلك الجهل عند البعض في أنه يبدأ في أدلة الاعتضاد دون أن يذكر دليله الذي يستشهد به. أصلا ما الذي أقام المسألة؟ اذهب إليه أقمه وذلك تذهب. وهذه طرقهم في البحث وطرقهم في النقد. شوف هنا انتبه ماذا يقول الشيخ هنا الثاني؟ ها إنها لو الثاني إيش لم ذهب الآن الشيخ والثاني إلى نقد المعترض، ما لو كانت غير كذلك فما الذي سيكون؟ نعم. والثاني إنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي، إذ الظن لا يقبل في العقليات ولا إلى كلي شرعي، لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات. هذه شرحنا، ما أريد أن نقف خلاص واضحة. بقول الظن يتعلق بالجزئيات بالطرق التي تعرفونها، إما أنها الظني دليله ظني بما يسمى حديث الآحاد، وإما أنه منشأ من الظاهر، والظاهر لا يفيد إلا الظن. هذا كلام. إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة. الآن هل هذا الذي قلناه نحن نقره عليه؟ لا نقره، لا نقره عليه، ولكن نحن نتكلم هذه طرائقهم في إثبات هذه المسألة. نعم. لجاز تعلقه بأصل الشريعة. إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة، يعني بأدلة الشريعة، بأصل الشريعة بأدلتها. لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول. ما هو الكلي الأول؟ أصل الشريعة، يعني الكتاب والسنة. وذلك غير جائز عادة. وأعني هنا قوله عادة، لماذا؟ ليبين لنا من أين نتج الحكم، هل هو من العاديات أم العقليات أم من الشرعيات. نعم. وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات. هنا هذه من قواعد الشريعة، من قواعد أهل الشريعة أن الأحكام إما أنها ضرورية وإما أنها حاجية وإما أنها تحسينية، وهذا ليس داخلا في الأحكام الشرعية فقط، بالعقلية هذه في العقلية والعادية والحياتية، هذه التي مما ضربنا أمثلة، ضربنا في ذلك أمثلة ما هي فائدة أصول الفقه، أنها تنتج العقل النظيف السديد في ترتيب حياة المرء، فإنه يجعل هناك أشياء ضرورية في الحياة، هناك حاجية، هناك تحسينية. هنا نقطة، هنا لما نتكلم أشياء حاجة ضرورية وأشياء حاجية وأشياء تحسينية، واضح؟ فعندما يقولون ما هي الضرورية؟ ضرورة الدين، ضرورة النفس، ضرورة المال، وما هي الحاجية؟ السكن، الزوجة إلى آخره. التحسينية ما هو مما لو فات لم يؤثر كثير، ولكن طيب هنا نقطة، هل الشيء الواحد، هل انتبهوا هذا مهم، هل الشيء الواحد نفسه منه ما هو أجزاؤه ضرورية أو أجزاؤه حاجية أو زي تحسينية؟ ما من شيء في الوجود، انتبهوا لهذه النقطة، ما من شيء في الوجود إلا وهو داخل تحت الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، ما من حكم شرعي إلا وهو خاضع لقانون الضروريات والحاجيات التحسينيات، وما من شيء واحد في الوجود ولا من حكم شرعي مفروض علينا أو مخاطبين به إلا وهو مكون من هذه الأركان الثلاثة. واضح الكلام؟ أيوة. الصلاة فيها ما هو ركن وشرط، ومنه ما هو واجب ومستحب، داخل فيها الصلاة، وهي ضرورية من ضروريات الدين، ولكنها فيها نفسها ما هو ضروري وكذا. وهكذا البيت، منها ما هو ضروري لوجوده، منها ما هو حاجي وتحسيني، وهكذا. فكل شيء في الوجود وكل حكم شرعي مخاطبين به، إما أن يكون خاضعا، إما أن يسمى حاجة ضرورية أو تحسيني أو ضرورية أو حاجة أو تحسيني، وكل شيء فيهم هو مكون من أجزاء ضرورية وحاجة أو تحسيني. لا بأس. وأيضا لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها، وهي لا شك فيها. هنا الشيخ، وهذه والله تحتاج إلى وقت وإن كان الوقت يضيق، ولكن قوله أيضا لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها، في الحقيقة هذه مخاطبات، أنا في ظني بعد القراءة والاستعمال، هذه مخاطبات بعيدة عن واقع النفس البشرية. وإن شاء الله لما نأتي لحديث الآحاد وإفادة الظن إن شاء الله أفصل لكم فيها، لأن القول بأن ما ينشئه الدليل الظني يمكن وجود الطعن فيه، هذا الحقيقة مجرد تصور عقلي، لأن نتكلم إحنا عن نفسنا، قضية تتعلق بنفس، يعني نفس مطمئنة إليه، نفس غير مطمئنة إليه، نفس تقبله على جهة اليقين، نفس تقبله على جهة الظن الغالب. نتكلم عن ماذا؟ نتكلم هنا عن نفوس، والنفوس لها أحوالها ولها ظروفها ولها الكلام عليها. أؤجله إن شاء الله، أؤجل هذا البحث فيما يأتي من كلامنا على حديث الأحاد. نعم. الثالث، إنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين، وليس كذلك باتفاق، فكذلك هنا، لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات. لأنها تحتاج إلى وقفة مطولة نقف إلى هنا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وتعلمنا، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. يعني الشاطبي اجتهد في إثبات أن الأدلة القطعية، يعني من جراء أن شيء يقابل الأدلة ولا قواعد أصول الفقه، قواعد يقابل بها أهل المنطق. لا، هنا هذه المسألة مما حصل فيها خلاف، وهو سيذكر ما قاله أنه أن الثلاثة قد خاضوا فيها قبله خوضا متوسعا، وهو الباقلاني والجويني والمازري، لأن المشارقة والمازري مغربي، خاض فيها على هذا المعنى. وفي النهاية هو يريد أن يدخل فيها كما دخل فيها هؤلاء. وأنا في ظني وأعتقد أنه لم يخض فيها إلا ليقول هذا رأيي، وإلا فإفادتها في أصول الفقه أجنبية أجنبية. ولكنه يقول أنا أدخل معكم فيما دخلتم فيه، وهذا علمكم وأنا لي فيه قول. وهذه قلنا من إحدى أسباب الكتابة في العلوم، وهو أن يكون الرجل مشاركا فيما قالوا فيه فقط. وإلا في الحقيقة هذه فيما سيأتي كأن لن نحتاج إلى هذه المقدمة قط في قراءتنا لكل كتاب الشاطبي الموافقات، لن نحتاج إليها، لكنه خاض فيها واضطرنا إليها بفائدة هذه المصطلحات التي تتردد كثيرا في كتب سلفنا. نعم فقط. وإلا لو لم يكن هذا لقلنا هذا الكتاب اختص بها ولا ضرورة لها، ومشينا لنستفيد ونصل إلى المواطن أصول الفقه الحقيقي. جزاك الله خير. أنت بارك الله فيك. جبنا الشاي يا أبا عبد الله.